بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان ابن القيم تكلم عن الآفات والأضرار التي في العشق، ثم أردف ذلك بذكر من استحسن العشق وذكر فيه بعض الفوائد، فكيف الجمع بين ذلك؟ قال: فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. مهم يا جماعة جدا يا ابن القيم، بس يعني أنا مش هعلق هنا كتير، لكن عاوز أعلق على كلمة أن نميز بين الواقع والجائز. أن نميز بين الواقع والجائز، وده مهم مش لكل الناس، لكنه مهم جدا للدعاء، من تصدر للدعوة أو من يعني تصب عنده المشكلات، فلابد أنه يميز بين الجائز وبين الواقع. يعني ما هو جائز في الشرع، والواقع لابد أنه يكون منتبه ليه. ويعني خلينا طب نكمل، لأن ده ما هوش مكان ده. طيب، قال: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده. يعني كأنه بيقول إنه لا إله إلا الله الإله، حتى الاشتقاق اللغوي للفظ الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. أو الإله هو الذي يعبد، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، هذه أعلى المحاب. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها. هذه جبلة، يعني من أنعم عليك، بل وكان ديدنه دائما أن ينعم عليك حتى من البشر، يميل قلبك إليه فطرة، صح ولا لا يا جماعة؟ حتى أن كثير يعني من اللي بيسموها دلوقتي جوازات صالونات، تجد أن ربما المرأة بعد الزواج بفترة تحب الرجل حبا شديدا جدا، يعني ما سمع عنه حتى من اللي بيحبوا بعض الحب المحرم قبل الزواج، أو يعني يرتكبوا المحرمات يعني قبل الزواج. فليه؟ لأن الرجل عودها الإكرام وعودها الإنعام، فأحبته المرأة، أو العكس، يعني المرأة عودت الرجل إنها تريحه وإن هي تشوف طلباته فيحبها الرجل. القلوب مفطورة على ذلك، محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه سبحانه وتعالى، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لكن لأن قلوبنا للأسف، سامع المتكلم، لأن قلوبنا محجوبة عن رؤية الإنعام بالالتفات إلى الأسباب، حرمنا هذا المقام. فهمتوا دي؟ يعني كأني إنسان دلوقتي بيقول طب هو أنا ليه مش بحس الأحاسيس دي؟ يعني ليه مش بحس إن هنقول لك لأنك حجبت عن رؤية الإنعام، والمقصود بالإنعام يعني حجبت عن رؤيتي أن الله عز وجل كل نعمة بك هي منه سبحانه وتعالى، أنت محجوب عن رؤية ذلك أصلا. طب محجوب بإيه؟ بالالتفات إلى الأسباب. يعني إيه بالالتفات إلى الأسباب؟ يعني تلاقي دايما قلبك شايف إن مثلا إنك عينت في الوظيفة الفلانية، فده السبب فيها الواسطة الفلانية اللي اتكلمت في التليفون، فتلاقي نفسك دايما شايل له إن المنة دي في رقبتك، وتقول له أنت ليك جميل في رقبتي مش هنساه لغاية ما أموت. مع إني لو ركزت شوية هتلاقي إنك عينت في الوظيفة الفلانية لأن الله عز وجل قدر لك ذلك وسخر لك أسباب ذلك. فإذا بك يا مسكين تلتفت عن الفاعل على الحقيقة، وتلتفت عنه إلى السبب الذي أجرى سبحانه وتعالى الأمر على يده. وعلى هذا فقس بقى، يبقى الصفقة نجحت، فقلبك يلتفت إلى حسن إدارتك وحسن تصرفك، اللي مش عارف أي حاجة بقى، أي حاجة زي كده. نجحت في امتحان، فقلبك يلتفت إلى مذاكرتك وسهرك الليالي. اقعد بقى قيس على كده. فإزاي تحب ربنا بقى؟ إذا كنت قد حجبت عن رؤية الإنعام هتحبه إزاي؟ فأول الواجب عليك إذن لتحصل تلك المحبة أن تحصل أولا وأن تحرز هذا المعنى، معنى أن ما بك من نعمة فمن الله، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله. فأن تحرز هذا المعنى هو أول السلم الذي تصل في نهايته إلى الحب، إلى محبة الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، فكل شيء فرح به قلبك وطرب به بحصوله له، فمباشرة تكلم نفسك اعلمي أيتها النفس أن هذا الشيء ما جاءك إلا به سبحانه وتعالى، وما حصل لك إلا لأنه أمر أن يحصل، ولو أمر بخلاف ذلك فلو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا به إليك لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فسبحانه هو الذي أمر وهو الذي حكم، فكان ما أمر به ونفذ حكمه سبحانه وتعالى. فأيتها النفس، إذا التفت إلى سبب فمال قلبك إليه، فاعلمي أن هذا الميل إنما يستحقه على التحقيق الله عز وجل دون هذا السبب. فهمت ده؟ طيب، قال كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان، الجمال والإجمال. المحبة لها داعيان، يعني الجمال الإنسان يحب الشيء لجماله أو لإجماله. الجمال مفهوم، يعني الجمال الإجمال كأن الشيء قد أجملت فيه صفات الحسن، أو أجملت فيه الصفات التي تمدح، فيبقى داعي المحبة جمال وإجمال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إلى آخر الآيات. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لا يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. أنكر على من يتخذ من دونه أولياء، إنما من اتخذ وليا هو أصلا ولي لله عز وجل، فتكون موالاته لهذا الإنسان فرع عن موالاته لله عز وجل. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب شوفوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ده من الناس بقى من يعني يعظم بعض المخلوقات أشد من تعظيمه لله عز وجل عياذا بالله، أو يحب بعض المخلوقات أشد من حبه لله عز وجل، بحيث إذا تعارضت المحبتان قدم محبته لهذا المخلوق على محبة الله عز وجل. فإذا كانت تسوية بين الله عز وجل وبين غيره من الخلق أردت صاحبها في النار، فكيف بمن صرف من ذلك النصيب الأعظم لغير الله عز وجل؟ وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، فكيف بمحبة الله؟ إذا كانت دي المحبة المفروضة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم منك، فكيف بمحبة الرب التي لا شك أنها أجل وأعظم؟ وقال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه تاني يا جماعة الحتة دي مهمة، صح صح بقى معايا شوية. يقول: وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره. انتبهوا، يعني مما يحب العبد واضح، يعني إذا أتاك ما تحب دعاك هذا إلى أن تحبه سبحانه وتعالى. إزاي؟ زي ما قلنا. طب وليه ما بنحبش؟ علشان إحنا محجوبين برؤية الأسباب، ولو تحولت الأسباب في أعيننا إلى لا شيء، يعني رأينا ما وراء الأسباب، لذابت قلوبنا شوقا له سبحانه وتعالى وحبا له سبحانه وتعالى. خلاص. لكن هنا ابن القيم بياخدك لحتة تانية خالص، بيقول لك: كل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبتي حتى لو كان العبد يكره ما قدره عليه سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ يعني يقع بك المكروه فيسوقك إلى الله حبا وشوقا، مش يسوقك إليه وجلا وخوفا، أو يسوقك إليه اضطرارا، لا. ده ابن القيم بيقول لك: يقع بك ما تكرهه نفسك فتساق إليه حبا وشوقا. إزاي دي؟ إنك تعرف أن ما تكرهه نفسك أو استفشعته إذ وقع بك، تعلم أن الله عز وجل الذي هو أرحم بك من أمك ما فعل ذلك بك إلا لحكمة، علمتها أو جهلتها ما فعل بك ذلك إلا لحكمة، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه في آية جميلة جدا، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم يختم الله عز وجل الآية ختاما بديعا، ماذا يقول؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يقول إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالقتال كره أهو، المثال اللي معناه. فربنا يقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه بتكره شيء وهو خير ليك؟ عشان أنت جاهل. ليه بتحب شيء وهو شر؟ عشان أنت جاهل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك يا جماعة في دعاء الاستخارة كان لابد من ذكر الرب عز وجل بعلمه، لابد، فإنك تعلم. ومش بس كده، ده أنت تثبت له العلم وتنفيه عن نفسك في دعاء الاستخارة، فإنك تعلم ولا أعلم. خلاص، فكان ماذا؟ فكان أن سلمت الأمر له سبحانه وتعالى، ويعني استخلفته أو وكلته أن يفعل ما هو أصلح لك. ليه؟ لأنك لا تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم. واضح يا جماعة؟ فالمعاني دي لابد أن احنا نحرزها، ولابد أن تمتلئ قلوبنا بها. هو يعلم سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم. يا مسكين يا جاهل، ما تقدمش ما تحبه على ما يحبه الرب عز وجل. فإذا وقع بك مكروه، يعني ايه مكروه؟ يعني شيء كرهته نفسك إذ وقع، وتمنت أن لو لم يكن وقع، ضيق عليك شيئا، أو كدر عليك عيشك بشيء ما، بضيق في العيش، بإنسان سلطه عليك، حتى لو زوجك أو زوجتك أو ابنك أو بنتك، أي شيء، فلك فيه عدة أمور، أو الواجب تجاه هذا الأمر أمور. أول حاجة أن تراه منه سبحانه وتعالى، ده أول حاجة، وكل ما يأتي بعده فهو فرع عن ذلك، يعني أن ترى ما حل بك منه سبحانه وتعالى. طيب، فإذا رأيته منه سبحانه وتعالى تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أليس هذا كلام النبي صلى الله أليس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والشر ليس إليك. فتيقنت أن ما حل بك ليس شرا. ليه؟ لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يقضي الشر أبدا، لا يقضي الشر أبدا، فقضاؤه خير، وإن كان فيه شر فخيره يربو على شره، علمت ذلك أو جهلت. طيب، فعرفت إذن أن ما حل بك ورأيته شرا محضا، عرفت أنه إما أنه الخير المحض وأنت جاهل، أو أن فيه خير وشر لكن خيره يقينا يربو على شره، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فدفعك هذا إلى أولا أن تحبه سبحانه وتعالى، تحبه مش عشان عمل لك اللي أنت بتحبه، لا، تحبه لأنه فعل بك ما تكرهه نفسك. خلاص، ولأننا أيضا محجوبون للأسف الشديد، وقلوبنا قاسية، ولا ربما يعني لم تستوعب مثل هذا الكلام، فلابد إذا أن نضرب أمثلة يعني لنقرب ذلك إلى الأفهام. زي بالضبط كده أمك التي لا تشك في محبتها لك، وبعدين ربطاك من إيديك ورجليك وسحبك وانت بتصوت عشان وداك للدكتور، هيقطع رجلك، هيبتر قدمك، وانت تكره ذلك وعاوز تفلفص منها وتجري. خلاص، وانت طفل صغير ما انتش مستوعب اللي بيحصل، ماشي، لكن لما تكبر بعد شوية وتعرف ان كان عندك غرغرينة ولا ما كانتش اتقطعت كنت مت. لعلك انت في الاول زعلان من امك اللي عملت فيك كده، والمنظر اللي انت مستبشعه ده، لما تعرف بقى ده تجري تبوس على دماغها ورجليها وتعيط وبتاع وتايه، وتعرف قيمه اللي عملته معاك. فكذلك ولله المثل الاعلى بقى، كل قضائه هكذا. خلاص، ممكن يبقى منه اللي بيربي بيها بيربيك. انت عندك نوع كبر فبيكسرك، لانك لو مت والكبر ده في قلبك هتروح في داهية، وانت مش دريان، مش فاهم ليه عمال تاخد خبطة على دماغك ورا خبطة ورا خبطة ورا خبطة، ما انتش فاهم. امتى هتفهم؟ في الاخرة بقى، لما تلاقي هذه الخبطات ولا هذه يعني المحن التي تلا بعضها بعضا كانت سببا في زوال الكبر عن قلبك، وأنك يا مسكين يا جاهل لو مت بهذا الكبر دخلت النار. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. أو أن عليك ذنوب ثقال كبار لو مت ولم تكفر دخلت النار، فكفرها عنك بالتضييق عليك في عيشك. أو أنه يحجبك عن شيء في الدنيا، يعني منعك المال، لأنك يا مسكين يا جاهل لو حصلت المال فجرت، لو حصلت المال نمت عن الطاعة وانغمست في الدنيا فحجب عنك المال، حجبك عن الذرية، لأنك يا مسكين ويا جاهل لو ولد لك لضيعت ولدك، وإذ ضيعته سئلت عنه يوم القيامة، لا أنت مؤهل نفسيا إنك تربي، ولا أنت مؤهل عقليا وذهنيا إنك تربي، ولو جالك ولد أو بنت هتضيعه، يا إما بتدليعك الزايد فتفسده، يا إما بقسوتك الزايدة فأيضا تفسده، وتراها كده هتعدي وخلاص، لا هتسأل عنه يوم القيامة. فمنعك الولد لهذا ليه؟ لأنه يريد لك الجنة، وأنت يا مسكين يا جاهل تأبى إلا النار. فمثل هذا يدعوك إلى أن تحبه، لأنه إيه بقى؟ فعل ما تكرهه نفسك. بكل هذه المقدمات أحببته خلاص، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه في جميع الوجوه أو من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. حصل هذا المعنى أيضا، إن كل ذلك يفعله بك الرب عز وجل وهو غير محتاج لك، وهو غير محتاج لك في العاجل ولا في الآجل. لأن بعض الناس ربما تعمل حاجات لناس هي مش محتاجة دلوقتي، بس يقول لك نسيب الباب موارب أو نقدم السبت عشان نبقى نلاقي الحد. الله عز وجل لا محتاج السبت ولا محتاج الحد ولا محتاج الأسبوع كله منك، بل يظل هو الغني بذاته وتظل أنت الفقير، يظل هو الغني بذاته وتظل أنت الفقير بذاتك له سبحانه وتعالى، ومع ذلك يفعل ذلك كله بك. بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له، وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه، من أقوى الدواعي إلى محبته. يا سلام يا جماعة، الكلام ده مش يدعو إلى استمراء المعصية، هو بيقول لك، شوف بيقول لك يعني لا إله إلا الله، أن الله عز وجل الذي تعصيه على مرأى ومسمع منه سبحانه وتعالى، أو تراك إذ دخلت غرفتك وأغلقت الباب عليك لتعصيه سبحانه وتعالى تكون قد يعني تخفيت منه، بل يراك و يعني سبحانه وتعالى يراك في ظلمات الليل كما يراك في وضح النهار، يعني ما الكلام ده ولا يفرق، مش كده ولا ايه؟ طيب، إذن هو يراك ويراك ويسمعك، ولو شاء أخذك ولا تستعصي عليه أنت، يعني أخذك على تلك المعصية. طيب بلاش دي، لو شاء فضحك ولا لأ؟ ما لا يستطيعها، حاشاه وسبحانه. يبقى ممكن يفضحك، أنت عمال تتخفى وهو يستطيع فضيحتك فلم يفعل. طيب انت بتعصيه وهو يستطيع اخذك على تلك المعصية فتبعث على ما مت عليه فلم يفعل بل سترك وتركك حتى تقضي وترك من تلك المعصية في كلاءته وحراساته سبحانه وتعالى. واصل ذلك ايضا ان تشهد ان كل ما يقع في الكون من فعله، من فعل الرب عز وجل. يعني لما دخلت وقفلت وعملت وسويت فخلى ابوك يفضل نايم، وخلى امك ما تفكرش انها تيجي تبص، وخلى مراتك ما تدورش وراك في الجوال، وخلى سبحانه وتعالى اذ صرف هؤلاء عنك، انت تشوفها ازاي دي؟ ان ما زال لك رصيد من الستر عنده سبحانه وتعالى. يتحب ده ولا ما يتحبش يا جماعة؟ تخيلوا كده ان ربنا يا جماعة كل ما يعصي بني آدم يفضحه في لحظته، كانت الدنيا دي بقت عاملة ازاي؟ فزي ما بتشوف فعل الرب ترى كذلك صرفه لهؤلاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، مش كده؟ ترى صرفه لهم، صرفه لهم ان هم يفضحوك، او يجوا في الوقت اللي لو جم فيه او يدوروا وراك فيلاقوا او كذا، فيدعوك الى حبه سبحانه وتعالى، يسترك ويكلأك ويحرسك حتى تقضي وترك من المعصية، فكان ذلك داعيا لحبه عز وجل، مش داعي للمعصية، مش استمراء المعصية، لا، ده انت تستحي. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. تخيل كده واحد، شوفوا بقى دي، واحد هو اللي شافك وانت متأكد انه شافك، راح عامل اكنه ما شافكش ومشي، ولا اكنه شافك وما كلمكش في حاجة، ولا راح فضحك وانت متأكد انه شافك. هتفضل قلقان شوية، لكن بعد شوية، بعد يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لما تتأكد انه خلاص هو عمل ده بقصد علشان ما يفضحكش، قلبك هيميل للراجل ده ولا مش هيميل؟ قطعا هيميل، قطعا، ولله المثل الأعلى. انت بقى كل معصية بتعملها رآك وسمعك سبحانه وتعالى، فعمل ايه؟ لم يفضحك، وعمل ايه؟ سترك، وعمل ايه؟ أمهلك. قال: فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، يعني إساءة العبد، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، صح ولا لأ؟ محدش هيجي يعاملك وعارف إنه هيخسر، ولابد له من نوع من أنواع الربح. حتى يا جماعة لو الربح ده ما هوش ربح مادي، يعني هو جاي يعاملك عشان يكسبك بس علشان أنت تقول عنه ده راجل محترم، ربح معنوي، لكن في نوع ربح يحصله. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الريح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محو. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. طيب نقف هنا. واحد بيسأل: هل السعي في الأخذ بالأسباب يدل على تعلقي بأسباب بالأسباب وليس بالرب سبحانه وتعالى؟ مجرد الأخذ بالأسباب لا يدل على تعلق القلب بالسبب، لكن تعلق القلب شيء آخر فوق مجرد الأخذ بالأسباب. فقلبك لابد أن يكون في معنى أنه لو انتفت كل الأسباب كانت في انتفائها كوجودها، حينها تعرف أن قلبك ما يعتمد على ربنا. إزاي؟ ندي مثال عشان الناس تفهم الكلام النظري ده. يعني حضرتك رايح مثلا مقابلة عمل، فكلمت فلان وعلان علشان يكلموا لك حد. فحط بقى المثالين دول قدامك. ففلان رجع لك قال لك: ده انا كلمت اكبر راس صاحب الشركة نفسه وقال لي ما تخافش بس اديني اسمه. حط صورة تانية ذهنية، يعني ان ما حدش رد عليك لا فلان ولا علان. ده المفروض تبقى رايح المقابلة قلبك في الحالتين واحد واحد. ليه؟ لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسواء فلان ده كلم حد ولا ما كلمش حد، يعني لو كلم حد وربنا قال إنك مش هتتوظف مش هتتوظف، ولو فلان ده ما كلمش حد وربنا قال إنك هتتوظف هتتوظف. فأنت رايح قلبك في الحالتين واحد، حينها تعرف إن قلبك مش معتمد على السبب. واضح؟ مش عاوز بقى أدي أمثلة كتير، لكن ده المثل إيه اللي جه في ذهني دلوقتي. فمجرد الأخذ بالأسباب لا، أنت مأمور إنك تأخذ بالأسباب، إنما قلبك بقى يعتمد على سبب ولا لا زي ما قلنا كده. واحد أسدل لي أي إلى أحد خدمة، هو بيقول أسدل وهي من قدر الله، فهل شكر هذا الإنسان مع إيماني بقدر الله تعلق بالأسباب وترك المسبب؟ لا، ما لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وكون الله عز وجل جعل بعضنا لبعض أسبابا وشفعاء فهذا من حكمته أيضا. يعني الله عز وجل مش كان قادر أن يبقى مفيش حاجة اسمها حد يشفع في حد، لكن الله تعالى يحب أن يشفع الناس بعضهم في بعض، فقدر ذلك وأجر ذلك على أيدي البشر. فأنت تعرف له فعله لهذا الآدمي وتشكره له، وكذلك ترى أنه مسخر لله عز وجل. هذا الآدمي سخره لك لينجز لك الشيء الذي تريد على يديه. هل شوية الإسكان حرام؟ مش عارف شوية الإسكان حرام ولا مش حرام، مش عارف العقود بتاعت شكلها ايه. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.